صلوا على مظهر الإحسان، صلى عليه العلي وبجه. على مظهر الإحسان، صلى عليه العلي ربي. ما سارت الركب يا إخواني للمصطفى الطاهر الغلبي. بالله يا زائر المختار بلغ سلام الشجي الصبي. الواله القلب والحيران بجيرة الحب والغرب. وقل له صفوة العدنان متى يجد هائم اللب. وقوفه عند حجرتكم دخوله روضة الطب. متى يرى المغرم والهاني سلعا وأحدا بلا كرب. متى يرى ساهر الوسنان لقبة المصطفى حبي. يمرئ الخد والأذقان بساحة عتاب من لبي. يعانق الباب والستران شباكه الطيب التربي. وينشغ الندى إخواني من حجرة أسكرت قلبي. ويغنم الفوز والرضوان بوقفة تذهب الغلب. ويحصل القصد يا رحمن بلغ لآمال ذا الصب. ويحصل القصد يا رحمن بلغ لآمال ذا الصب. وتممي الأمر بالإحسان جواره فينا ربي. عليه صلى العلي الديهاني والآله سادتي صحبي. ما المرغني هام بالعدنان خير الورى الحجم والعرب. صلوا على مظهر الإحسان، صلى عليه العلي ربي.